نفع الله بكم، هل يجب أن تخرج زكاة الذهب من الذهب كامل أو من الملبوس منه؟ من أي شيء أخرج الزكاة، من أي شيء حتى من مال آخر. أما الزكاة تجب في كل الذهب الملبوس وغير الملبوس.